أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Oh. يلتقطه بعض وهم لا يشعرون وجاءوا على قميصه تَعَالُوا عَلَى مَا تَصِفُونَ. Thank you.

لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم.